بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من هذا البرنامج. حلقة اليوم تتضمن تلاوة نادرة للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيني، أرسل بها إلى البرنامج المستمع محمود عبد الله من القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية. سجلت هذه التلاوة من مسجد عمر مكرم بمدينة القاهرة في فترة الستينيات. إخوة الإيمان والإسلام، نعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورتي الحج والمؤمنون للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. Thank you.

Oh! خلقنا الإنسان من صلب فخلقنا العلقة مضغة ألم نجعل له عينين